بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن كثيرا من الجن والإنس قد خلقوا للنار، وذلك أنهم لم يستفيدوا بما خلق الله تبارك وتعالى لهم من أدوات الفهم، من القلوب التي يفهم بها ويعقل، فهؤلاء لم يستخدموها ولم يستخدموا أبصارهم، لم يستخدموا أسماعهم فيما يفيدهم، وإنما عاشوا يستخدمون هذه كأنهم أنعام، وأصبحوا أضل من الأنعام. وقال جل وعلا موجها عباده إليه سبحانه وتعالى، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله، تتصل بالله تبارك وتعالى فتطلب منه رأسا، مالك السماء والأرض. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا: ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن صنيعه وسنته في المكذبين بآياته، فقال: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا وعيد شديد منه سبحانه وتعالى، وذلك أنه سيستدرجهم، يعني يأخذهم إلى حتفهم وإلى هلاكهم من حيث لا يعلمون. يظل في طغيانه وهو يظن أنه سائر في طريق الحق والخير، إلى أن يوقعه الله تبارك وتعالى في العذاب الذي ينتظره. وأملي لهم، أمد لهم في ضلالتهم في هذه الدنيا، إن كيدي متين. هذا من الكيد، وهو أن يأخذهم الله تبارك وتعالى إلى أكبر سجن، سجن الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، وهم فرحون يظنون أن الله، يعني الذي خلقهم، هو راض عنهم، وهو الذي، يعني ما دام أنه أمدهم بما أمدهم به وأعطاهم بما أعطاهم به فإنه يحبه. وكذلك يعني يؤمنون بما هم عليه من الباطل إيمانا عظيما جدا، ومستعدين أن يبذلوا حتى مهجهم وأرواحهم. Thank you.

Thank you.